الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأحبة في الله في المحاضرة 16 من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الثالث من أكاديمية زاد. في هذه المحاضرة بمشيئة الله سنتحدث عن أمرين اثنين. الأمر الأول، نستكمل الكلام عن حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني، سنتحدث عن أنواع الكفر، عياذا بالله من الكفر. حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة، تذكرون في المحاضرة الماضية قلنا الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، فلما كان الإنسان يغطي هذا الحق فقد كفره، فمن هنا سمي الكفر كفرا. والكفر شرعا قلنا هو عدم الإيمان أو نقيض الإيمان، وقلنا في المحاضرة الماضية أنه لما كان الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، فكذلك الكفر عندنا يتعلق بالقول ويتعلق بالعمل، يتعلق بقول القلب وعمل القلب، ويتعلق بقول اللسان وعمل الجوارح، وأنه يمكن أن يحدث نقض للإيمان وهو يتعلق بقول اللسان أو يتعلق بأعمال الجوارح أو يتعلق بقول القلب أو يتعلق بعمل القلب. يمكن أن يدخل الكفر نقض الإيمان لأحد هذه الأركان الأربعة من أركان الإيمان. ثم أخذنا نوع الكفر، شيء يسير، قلنا الكفر ينقسم إلى نوعين: كفر أكبر، هذا مخرج من ملة الإسلام، وكفر أصغر، هذا كفر خطير لا شك، وإن سمي أصغر أصغر لكنه يعني أكبر من الكبائر. فكفر أصغر لكنه لا يخرج من الملة، لكن أمره وشأنه خطير عند الله. وقلنا الكفر الأكبر هو عدم الإيمان، الإيمان بالله أو برسوله أو باليوم الآخر، عدم الإيمان بأركان الإيمان الستة أو بأحدها، هذا كفر أكبر، سواء كان معه تكذيب أو شك أو إباون أو إعراض. عدم الإيمان بالله أو برسوله أو بدينه أو بأركان الإسلام، هذا كله يدخل في الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر فهو ما سمي، ما ورد إطلاق الكفر على فاعله، لكن النصوص تدل على أن هذا الإنسان لم يخرج من ملة الإسلام، مثل قتال المسلم. قتال المسلم كفر، لكن الله سبحانه وتعالى سمى الطائفتين المقتتلتين سماهما أنهما من أهل الإيمان، فدل ذلك على أن هذا كفر أصغر. والكفر كذلك بعض أهل العلم يقسمه من جهة أخرى، فيقول هو كفر اعتقادي، يعني يتعلق بقول القلب وعمل القلب، وكفر عملي، وهذا يتعلق باللسان وأعمال الجوارح. لماذا نأتيت بهذا التقسيم؟ حتى ننبه الأمر خطير وقع فيه بعض الناس. هذا الأمر عندما رأى أن أهل العلم يسمون الكفر اعتقادي وعملي، ظن أن العملي أصغر، كله أصغر ما لم يصحبه مثلا استحلال بالقلب، وهذا خطأ. مقصودهم في التقسيم هذا أنه هو تقسيم فني، يعني اعتقادي وعملي، وعملي قد يكون منه ما هو مخرج من ملة الإسلام. فمثلا من أشهر من يقول بهذا التقسيم ابن القيم، ومع هذا ابن القيم يعني يقول عن كفر العمل أنه منقسم، يقول أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، يعني الإيمان مخرج الملة. فدل ذلك على أنهم يرون أهل السنة الجماعة عندما يقولون كفر منهما هو كفر عملي ومنهما كفر اعتقادي، أن الكفر العملي منهما هو مخرج من الملة ومنهما هو غير مخرج منها، لا أنه كله غير مخرج من الملة. والكفر الأكبر يمكن يعني أن يقسمه، يقسم إلى أقسام: كفر يتعلق بالتكذيب، ونحن سنقسمه فيما يتعلق بأعمال القلوب، لكن نبدأ بالتقسيم المشهور عند بعض أهل العلم، يسمى كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل أو يجحد صدقهم بلسانه ويقول هؤلاء، يعني حتى وإن كان في داخله يرى أنهم على حق لكن جحدهم بلسانه، هذا يسمى كفر التكذيب، كذبهم. وهناك كفر الشك: إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الشك يعني يتردد، ما يدري هو هذا الرسول صادق في كلامه أو ليس بصادق، هذا يسمى كفر الشك. وهناك كفر الإباء، والإباء أن يمتنع عن الانقياد للحق، إما حسدا أو كبرا أو خوفا أو محبة لدين الآباء وغير ذلك من الأهواء الصارفة عن اتباع الرسل، هذا يسمى كفر الإباء. وهناك كفر يسمى كفر الإعراض، وهو أن يتولى عن دين الله بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا يسمى كفر الإعراض. تعالوا نأتي، تذكرون لما قلنا حقيقة الإيمان أنه قول وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. تعال ننظر الآن إلى حقيقة الكفر. حقيقة الكفر تضاد قول القلب، هناك نواقض تضاد قول القلب، مثل التكذيب أو الجحد لله أو للرسول أو للدين أو لشيء معلوم من الدين بالضرورة، هذا ينافي قول القلب. وهناك أعمال كفرية تنافي عمل القلب، مثل شرك المحبة، شرك الخوف، شرك الرجاء، شرك التوكل، هذا ينقض عمل القلب الإيماني. وكذلك النفاق، وكذلك البغض لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين أو لشيء من الدين، هذا يتعلق بعمل القلب. أو اعتقاد أن هناك شرعا مثل أو أفضل من شرع الله أو يجوز التحاكم إليه، وهكذا، هذا ينقض عمل القلب الإيماني. وهناك نواقض تتعلق بقول اللسان: سب الله، سب الرسول، سب الدين، الاستهزاء، السخرية بالله أو بالرسول أو بالدين حتى وإن لم يستحل ذلك، هذه نواقض تتعلق بقول اللسان. هناك نواقض تتعلق بعمل الجوارح: أن يترك العمل بالدين الإسلامي بالكلية، لا سيما الصلاة، يترك الصلاة بالكلية. ترك الصلاة يا إخوان انقسم إلى قسمين: ترك كلي يصدق عليه بأنه لا يصلي بالكلية، فهذا الترك الكلي هذا ترك لي هذا العمل عمل كفري، العمل نفسه كفري. أما الشخص المعين هذا لابد من إقامة الحجة عليه وهكذا، لكن ترك الصلاة بالكلية كفر. أو قتل نبي، أو الإعانة على قتله، أو دوس المصحف متعمدا، أو السجود للأصنام، هذه أعمال جوارح كفرية وإن لم يستحل صاحبها ذلك. وأما ترك الصلاة يعني يصلي مرة ويترك مرة وهكذا، هذا على خطر عظيم، هذا الذي فيه التفصيل، هذا يكون صاحبه على خطر عظيم. أما ترك الصلاة بالكلية فلا شك أنه من أعمال جوارح الكفرية، نعوذ بالله من ذلك. أريد يا إخوان الآن نعقد مقارنة سريعة بين موقف الفرق في مسائل الأسماء والأحكام. نبدأ بأهل السنة والجماعة، ما هي حقيقة الإيمان عندهم؟ ما حقيقة الكفر عندهم؟ ما اسم مرتكب الكبيرة؟ ما هو الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة؟ سنقارن بين الفرق في هذه الجوانب بمشيئة الله. ناخذ فاصل ثم نعود إليكم نستكمل الحديث في ذلك. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. قلنا أننا سنستكمل الحديث بعد الفاصل عن حقيقة الإيمان، حقيقة الكفر، اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا، الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة. نقارن بين أهل السنة والجماعة وبين معتقدات الفرق الضالة في هذه الجوانب. طيب، أنا أريد أن تشاركوا معي يعني في هذا بطريقة الكتابة بحيث تتحركوا، ما يكون سماع فقط. أهل السنة والجماعة ما حقيقة الإيمان عندهم؟ حقيقة شيء واحد لا يتجزأ، ولا حقيقة مركبة من أقوال وأعمال؟ حقيقة مركبة من القول والعمل. ولذلك الإيمان عندهم شعب وأجزاء، إذا ذهب بعضها مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان بقي البعض الآخر. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ما حقيقة الكفر عندهم؟ الكفر عندهم كما أن الإيمان قول عمل، حقيقة الكفر عندهم مركب من قول عمل. فقد يكفر الإنسان بعقيدة يعتقدها أو قول يقوله أو فعل يفعله مما هو ثابت أنه من نواقض الإسلام. ما اسم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة في الدنيا؟ اسمه فاسق، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، مسلم. ما الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة والجماعة؟ أنه يكون يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد في النار ومصيره إلى الجنة. طبعا هذا الكلام عن المعينين، لكن بشكل عام مرتكب الكبيرة في الآخرة هو يعني مستحق لهذا الوعيد، مستحق لهذا الوعيد. ومنهم من يقع عليه هذا، ومنهم من يغفر الله عز وجل له ويتجاوز عنهم. هذا عند أهل السنة والجماعة. نأخذ الآن عند الخوارج. ما حقيقة الإيمان عند الخوارج؟ الإيمان عند الخوارج شيء واحد لا يتجزأ، لكنه مكون من قول وعمل، فإذا ذهب بعض ذهب كله. وبالتالي حقيقة الكفر عندهم إذا ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر فقد كفر، طبعا على خلاف بينهم في تحديد هذا الكبائر، لكن عندهم أن أي كبيرة يرتكبها الإنسان يكفر بها. ما اسم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا؟ اسمه كافر. ما الحكم عليه في الآخرة؟ خالد في النار. نأخذ المعتزلة، المعتزلة ما حقيقة الإيمان عندهم؟ هم مثل الخوارج تماما، شيء واحد لا يتجزأ من قول وعمل، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. ما حقيقة الكفر عندهم؟ أن مرتكب الكبيرة إذا وقع في الكبيرة فيعتبر ليس بمؤمن. طيب كافر؟ لا، ليس بكافر، لكن هذه ارتكاب الكبائر إذا ذهب بعضه هذا كفر. لكن المرتكب للكبيرة ماذا يسمى؟ قالوا نسميه فاسق في منزلة بين المنزلتين، أي بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب ما حكمه في الآخرة؟ قالوا هو خالد في نار جهنم والعياذ بالله. نأتي إلى المرجئة. المرجئة ما حقيقة الإيمان عندهم؟ حقيقة الإيمان عند المرجئة أنه شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، بالتالي قالوا نخرج عمل الجوارح من مسمى الإيمان، فلذلك سموا مرجئة. مرجئة لأنهم يرجئون العمل عن الإيمان، يخرجون العمل عن الإيمان، عن مسمى الإيمان. حقيقة الكفر عندهم لا كفر إلا بالجحود والاستحلال. ما اسم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا؟ مؤمن كامل الإيمان. ما الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة؟ عندهم خلاف، منهم من يقول في الجنة مباشرة، ومنهم من يقول ممكن يعذب على كبائره. هؤلاء المرجئة ينقسمون إلى قسمين، قسم نسميه غلاة المرجئة، وقسم يسمى مرجئة الفقهاء. غلاة المرجئة على ثلاثة أقسام، غلاة الغلاة وهم الجهمية. هؤلاء يقولون الإيمان مجرد المعرفة، مجرد معرفة الله بالقلب ومعرفة رسوله ومعرفة الدين، قالوا هذا إنسان مؤمن. المؤسس لهذه الفرقة والذي تنسب إليه الجهم بن صفوان. وهؤلاء يعتمدون على المعنى اللغوي دون الشرعي، وحكم هذه المقالة كفر والعياذ بالله. وهناك فرقة أيضا من المرجئة الغلاة، وهي فرقة الكرامية، ويقولون الإيمان هو القول باللسان فقط، فمن قال بلسانه فهو مؤمن. وهؤلاء ردة فعل لقول الخوارج. وهذا والحكم على هذه المقالة ضلال، لكنها بحمد الله هذه الفرقة تلاشت وذهبت. من غلاة المرجئة الأشاعرة والماتريدية. والأشاعر نقصد به الجمهور الأشاعرة. والماتريدية ماذا عندهم؟ الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. طبعا والماتريدية بعض الماتريدية مرجئة فقهاء، لكن يعني جمهور الأشاعرة جمهور الماتريدية على أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. وهؤلاء يعتمدون على المعنى اللغوي دون الشرعي، وشبهتهم أنه شيء واحد لا يتجزأ، وبالتالي أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا القول بدعة. طيب هذا ما يتعلق بغلاة المرجئة. ومرجئة الفقهاء وابن كلاب معهم يقولون الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب، قول باللسان وتصديق بالقلب. على رأس هذه الفرقة ذر بن عبد الله وحماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة وعمر بن مرة المرادي وهكذا. وهؤلاء مرجئة الفقهاء ردة فعل حدثت لهم بعد هزيمة ابن الأشعث عام 82 لهجرة من الحجاج بن يوسف، فقالوا من أقر بقلبه ولسانه فهو مؤمن مهما عمل بجوارحه من المعاصي ومهما فرط في الطاعات، فكان هذا القول يعتبر قول بدعة. وكان السلف إذا ذكروا المرجئة يقصدون مرجئة الفقهاء. نلخص الكلام هنا مرة أخرى، نقول المرجئة ينقسمون إلى قسمين، غلاة المرجئة ومرجئة الفقهاء. أما مرجئة الفقهاء فيقولون الإيمان تصديق بالقلب واللسان، وأما غلاة المرجئة فهم على ثلاثة أقسام. غلاة الغلاة يقولون الإيمان مجرد المعرفة القلبية. الكرامية يقولون الإيمان القول باللسان. جمهور الأشاعرة والماتريدية يقول الإيمان هو التصديق بالقلب. نريد يا إخوان أن نتحدث عن بعض جوانب الغلو التي حدثت لبعض الناس في مسائل التكفير. ما سبب هذا الغلو في هذه الجوانب؟ أول سبب يا إخوان أنه عدم القدرة على تمييز المكفر الشرعي. لماذا وقع البعض في الغلو في مسائل التكفير؟ أول شيء من أسباب الغلو في مسائل التكفير عدم القدرة على تمييز المكفر الشرعي. بمعنى يعني يقول هو أنه يكفر بمكفرات شرعية، وهو ينطلق كذلك، يكفر بالشرك بالله، يكفر مثلا بموالاة الكفار، يكفر مثلا بلبس الصليب، يكفر بمكفرات شرعية. لكن ما مشكلته أنه لا يعرف أن هل هذا هو لبس الصليب الذي حكم عليه أهل الإسلام أهل العلم بأنه هو المكفر الشرعي أو لا؟ هذا الجانب غير متضح عنده، ليس لديه قدرة على تمييز هذه الأمور. نأخذ أمثلة على هذا حتى يتضح الموضوع. مثلا لو أن طالب من الطلاب من طلاب المبتعثين كان في دولة، هذه الدولة علمها فيها صليب، ثم هذا الطالب حقق إنجاز في تلك الجامعة، حق يعني بحث أنجز بحث علمي رائع أو كذا، فكرم فأعطي وسام الجامعة. كان هذا الوسام على هيئة صليب، أو كان في هذا الوسام صليب وصليب واضح، ثم ألبس هذا الطالب أمام الملأ فلبس الصليب الآن وصور وهو لابس الصليب، بعد ذلك هو خلعه. طبعا الغلاة في التكفير قالوا لبسه للصليب يعتبر، طالما أنه لبس ذلك الصليب فقد وقع في الكفر. لا، الصليب الذي يذكره العلماء ليس هو مثل هذا الذي يعني يلبسه إنسان كوسام دولة أو كوسام أعطته دولة، إنما المقصود بالصليب هو الصليب الذي إذا رأيت صاحبه ظننت أنه نصراني والعياذ بالله، الذي يلبسه القسس والرهبان، بمجرد أن ترى هذا الإنسان تميز تقول هذا نصراني ليس بمسلم. هذا المقصود بالصليب الذي يذكره أهل العلم. وسنذكر بعض الأمثلة، لكن نأخذ فاصل ونعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله، قبل الفاصل بدأنا في الكلام عن أسباب وقوع بعض الشباب في الإفراط في التكفير. سنذكر ثلاثة أسباب من الأسباب التي أوقعت بعض الشباب في الغلو في التكفير فأفرطوا في ذلك. فنريد أن نذكر أبرز الأسباب التي أوقعت بعض الغلاة أوقعتهم في الإفراط في التكفير. أول سبب تحدثنا عنه قبل الفاصل عدم القدرة على تمييز المكفر الشرعي. يعني يأتون إلى كتب الفقه ولذلك هم يعني يجادلون في أنهم ليسوا من الخوارج، وسبب مجادلتهم أنهم ليسوا من الخوارج قالوا الخوارج يكفرون بالكبائر، الخوارج يكفرون بما ليس بمكفر، ويقولون عن أنفسهم أنهم يكفرون بمكفرات شرعية. كلامهم صحيح أم لا؟ نعم كلامهم صحيح، يكفرون بمكفرات شرعية، لكن هل هذه المكفرات التي يسمونها التي يقولونها وهي موجودة في كتب الفقه كتب أهل السنة والجماعة أنها من المكفرات، ثم يأتون إلى الواقع ويقولون هذا شرك بالله والشرك بالله مكفر شرعي، وهذا الذي ذهب إلى ذلك القبر وفعل ذلك المكفر فمثلا ذبح لغير الله، فطالما أنه ذبح لغير الله وهذا مكفر شرعي إذن هذا كفر. هنا ما الذي حدث؟ عندهم إشكالية، هل هذا المعين المكفر المعين أو هذا الفعل المعين هل هو نفسه الذي ذكره الفقهاء في كتبهم؟ هنا الإشكالية، ليس لديهم قدرة على تمييز هذا المكفر الشرعي. مثلا موالاة الكفار، وهذا إن شاء الله نأخذه في الفصل الرابع، لكن الآن نأخذ بس إشارة. موالاة الكفار يعني ومعاونتهم في حربهم ضد أهل الإسلام، هذا الأمر ما حكمه؟ هذا كفر والعياذ بالله. يأتي إنسان حتى لو بإشارة يدل على عورات المسلمين ويقول اضربوهم في كذا اقتلوهم في كذا هذا المكان ويعينهم على أهل الإسلام، حرب بين كفر وإسلام، فيأتي هذا المسلم هنا ويدل على يدل الكفار على عورات المسلمين فيضربونهم يقتلونهم، هذا ما حكمه؟ هذا كفر. يأتون إلى مسائل يظنون أن هي هذه وهي ليست هذه، هنا هذه الإشكالية. يعني تكون حرب لكن الحرب ليست بين كفر وإسلام، إنما حرب بين مسلمين ومسلمين، ويكون من المسلمين من استعان بكفار في حربه لهؤلاء، لكن الحرب ليست يعني حرب إسلامية، حرب يعني معلن فيها حرب إسلام كفر وإسلام، إنما أمور دنيوية بحتة. وقد يكون هذا الشخص الذي هذه الدولة المسلمة هي دولة مسلمة ودولة مسلمة بينهما حرب، قد يكون الحزب الحاكم هنا ليس بمسلم، فإزالته أصلا عن أهل الإسلام هذا واجب على أهل الإسلام أن يقوموا به، فتكون هذه الدولة تحارب هذه الدولة، فيأتي هذا الكافر ويقول أنا سأعينكم على إخراج هذا الحزب من هذا الحكم. هل هذه هي الصورة التي يذكرها العلماء في إعانة الكفار على أهل الإسلام؟ لا، هذه صورة مختلفة. يعني خذوا مسألة الصليب التي ذكرتها لكم، خذوا أي مسألة من المسائل، يعني كثير من هذه المسائل التي يكفر بها الغلاة أهل الإسلام كثير منها، وإن كانت هي مذكورة أصلها مذكور في كتب الفقه أن من المكفرات الشرعية ويقول نحن نكفر بما ثبت بالكتاب والسنة أنه كفر، نقول لهم لكن ليست لديكم قدرة على تحقيق المناط، على أن هذا الآن العمل هو الكفر الذي ذكره الفقهاء. هذا أول يعني انحراف، أول مشكلة. المشكلة الأخرى عدم القدرة على التفريق بين التكفير المطلق وبين التكفير المعين. مثلا السجود للأصنام ما حكمه؟ السجود للأصنام لا شك أنه كفر، ما يحتاج، ولا يحتاج أن يقول أنا أستحل ذلك أو لا. هو سجد لصنم يسجد لغير الله، لا شك أن هذا العمل كفر، هذا يسمى تكفير مطلق. تكفير معين عندما نرى إنسان بعينه يفعل يقول قولا كفريا أو يفعل فعلا كفريا، هل هذا المعين مباشرة نقول عنه أنه كافر؟ لا، هذا المعين يؤتى به وينظر في حاله ويسأل عن فعله، ما هذا الفعل الذي تقوم به أنت؟ مثال سب الله، سب الله كفر وهو يتعلق بقول اللسان فسب الله، نأتي بهذا المعين، هذا العمل كفر، لكن هذا المعين نأتي به وإذا بهذا المعين مجنون. هذا المعين وجدناه في مرحلة أغلق عليه لا يدري ما يقول، وجدنا هذا المعين مريض مرض نفسي، وهكذا يختلف هنا الوضع وهكذا. فلا بد أن نفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. مثال وجدنا في جريدة في صحيفة من الصحف كلام، هذا الكلام فيه استهزاء بشعيرة من الشعائر، ما حكم الاستهزاء بدين الإسلام أو بشيء من دين الإسلام؟ يستهزئ به يسخر منه كفر. فهل هذا المعين كافر؟ نقول لا، انتبهوا، هذا المعين ترفع في حقه قضية ويؤتى به، فقد يقول والله كنت أظن أن هذا الأمر إنما هي عادة اجتماعية وليس هذا من شعائر الدين الإسلامي، فأصبح هذا المعين لم يكفر بما قال أو بما كتب أو بما فعل وهكذا. فلا بد أن نفرق بين التكفير المطلق وبين تكفير المعين. مسألة ثالثة في طبعا، وتكفير المعين فيه طالما إذا ثبت له الإسلام بيقين يجب أن نستوفي في حقه شروط التكفير، وأن يتأكد من خلوه من مانع التكفير. هذا الأمر عند هؤلاء الغلاة هذا أمر صعب جدا، ولا يتحملونه ولا يقولون به. إن رأوا شخص فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا مباشرة حكموا عليه بالكفر، وإن استطاعوا أن ينفذوا فيه القتل قتلوه مباشرة وهكذا. أمر ثالث من الأمور التي وقعت بعض الشباب في الغلو، الظن بأن التكفير حق مشاع لكل شخص. فطالما أنت ذهبت إلى جارك، هذا جارك مثلا رأيته لا يدخل المسجد، فذهبت إليه وتنصحه عن الصلاة بالصلاة، فقال مثلا أنا أرى، هو يرى أن ترك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا ليس بكفر، فيقول يعني أرى أن الصلاة واجبة وأرى الرائعين إن شاء الله نصلي إن شاء الله نصلي، ثم هو متأكد أنه ما يصلي، فخرج وأعلن على الملأ أن هذا الشخص كافر، أعلن أن هذا الشخص كافر، ثم قال لا تحل ذبيحته، يجب أن تخلص من تطلق زوجته منه أو يعني يؤخذ زوجته منه، وهكذا بدأ يطبق أحكام المرتد على هذا الجار. طبعا هو جاره أصلا يرى أن هذا إنسان جاهل، وعندما سمع هو يذكر الحجج هو يرى أن هذا متشدد وأن هذا الكلام غير صحيح وهكذا. هل هذا لهذا الشخص أن يقول بكفره؟ لا، يجب على هذا الشخص بعد ذلك إن تحدث يرفع أمره إلى، إذا كان البلد بلد إسلامي يرفع أمره للمحكمة أن هذا الشخص ما يصلي، يؤتى به في المحكمة، هنا المحكمة هنا محل لإقامة الحجة، العلماء هم مكان لإقامة الحجة. الذي يأتي هذا الشخص الذي يكون عنده قدرة على إزالة الشبهة وبيان الحجة ويكون هو مسؤول ويكون كذا، عندئذ يجب على هذا الخضوع لهذا الحق. المقصود هذه الثلاثة الجوانب، عدم القدرة على تمييز المكفر الشرعي، عدم القدرة على التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين، الظن بأن التكفير حق مشاع لكل شخص، هذا دفع بعض الشباب للوقوع في الغلو في مسائل التكفير. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا هذه المزالق الغالية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع